좋아 핀나바인 안나 타다모날 이스트락 휘 쿠레지노비야 아스트라 야마사디 소레주린 미냐나엘 바야난 예스탄키로 마자이말 하이나틀 아밀라 박근네 알라티 툰키로 조라이마하 ذكر البيان أن باك كنهي أقامت مؤتمرا صحفيا قبل أيام وأصرت فيه على إيتياء المكايد متشتكة بأن أحداث تشي سونسيل هي جبل هائل مقدس بالكذب وأكد أنه إذا أردت باك كنهي أن تصر على براءة صحتها عليها على تنشر الإشاعات الخالية من الأساس وراء الإعلام الخاص بل تلبي بإيجاب التحري من النيابة الخاصة والمحكمة الدستورية.